روح الولس ما وجدنا النص. بعد أسبوع ثاني خلاصة ست أسابيع. أسبوع ثالث دق الباب ما حدا بدأ بس هيك الباب شوي بقى بشوف شيء كابي على الطاولة نايم دق عليه شوي قال وجدت لك النص وأعطاه إيش الفتوى مختومة. يقول هذا الشخص أخذت أنا طلعت برا عليه في الصالون اللي كنت أفهم شو الجواب ما فهمت أقرأ أفتح أقرأ وهكذا ما فهمت لأنه بيجود لأنه ما بيجود هذا أعرف من أخواننا واحد اسمه صالح الجزائري عارف طيب هذا كان سائق سيارة عند الرجل هذا يقول له يا صالح تراني الفتوى أنا ما مقامه لأي ما مستهيم قال والله مش واضح يعني ده نقيله قال نقيله فهم قال له أنا رح أغدر عن شخص ما هو مفتي هو ساعات لكن هيعطيك الجواب فورا وبصورة تطمئن. إجا والله وياه عندي بالدكان وأرجوني نص الفتوى الله أكبر ناقل نقول متناقضة ومن كتب إذا سمعها الرجل العادي بيستغرب مثل قال قاضي خان مثل جاء في البزازية مثل جاء في الولواجية يعني أسماء الولواجية والواجية البزازية نقول مختلفة تماما. جاء في كتاب كذا عن أبي حنيفة أن المسلم إذا استأجله ذمي على أن ينقل له الخمر جاز ذلك وطاب له الأجر. نقل ثاني عن محمد بن الحسن الشيباني على أبو يوسف استأجر النصراني مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز ولا يطيب له الأجر. نقول إيه متناقضة وكما يقال ضد على إبالة الأخير يقول ومما سبق ذكره يفهم الجواب عن السؤال. والله لا أعطى شيء من عنده أبدا حافظ النص يعني أسأل الله معك يا أخي هذا اللي كاتبه مو فهمان الحق وينه هو نفسه داعي بين النقول المتضاربة لكن أنا بذكرك ببعض النصوص أنت ولو أنك مالك يعني طالب علم لكن عربي سبحان قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال تعاونوا على الإثم والعدوان نحن غنيين الإثم ولا حالة الإثم أنت إذا حفظت هذا الإذن وأنا شاركت بالإذن أنت وعلى المنكر ما يجوز ذكرت له لعن الله في الخمرة عجرة شاربها وساقيها وسقيها وعصرها إلى آخره والحديث الآخر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاربه أني جزاك الله خير الآن شرفه سبحان الله شو الفقر اللي بيخلي هذا الإنسان يعطي مهلة ليعطي جواب مثل هذا الجواب البسيط أسبوع ثم أسبوع ثاني ثم أسبوع ثالث. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. وين هو أبو أكرم؟ أبو أكرم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.